وعاقبة هذا الطريق معلومة وعاقبة هذا الطريق معلومة. ثم بعد ذلك يأتي الإنسان طريق الشمال وهو يعلم سوء عاقبته ويحتج بالقدر، في حين انه لو قل له ان هذا الطريق يوصل الى المكان اللي بتريد باقصر جهد وفي اقل وقت وما فيش فيه اي شيء يخوفك، والطريق ده هو اطول وفيه اشياء قطع طريق مثلا قطع طريق او نحو ذلك، وفيه منحنيات ومنعرجات وتعرجات ونحو ذلك، هيسلك اي طريقين؟ ها؟ يعني انا بقول له طريق ده هو معد مرصوف بس وفي نفس الوقت قصير وآمن، الطريق التاني ده هو طويل وغير معبد يعني كله دبش وحصى والاخره، وفيه قطاع طريق، هيسلك اي طريقين؟ حتى لو قل له ان الطريق ده هو غير معبد وطويل ولكن فيه قطاع طريق، هيؤثر ايه اللي فيه بعض المشاكل اللي ممكن تحتمل زي طول الطريق وانه غير معبد ويمتنع من سلوكه عشان فيه قطاع طريق. والثاني اللي هو زي ما قلنا غير معد ولا قصير ولا آمن بيمشي فيه، طيب عاقل؟ لا يمكن. هو ده بالظبط طريق الجنة وطريق النار. قلت حتى لو افترضنا ان طريق الجنة طويل شوي او صعب شوي، وطبعا مش كده لكن انا بقول افترض جدلا، لكنه في نهايته ايه؟ الامن الكامل يسلك له. مش احنا بنقول كده في المثل فلاح امشي سنة ومتعديش انا ولا لا؟ ما انه هيعدي الانا ديت يطب فيها يمكن يغرق يموت، في حين انه ممكن يمشي سنة، لكن في الحقيقة ان طريق الجنة هو القصير وهو الامن وهو المعبد، وطريق النار ضد ذلك. ولكن هي سيطرة الشهوات على الانسان اللي بتخليه يؤثر هذا الطريق. انا اقول طويل ليه؟ لان اي شيء يحول دين الجنة طويل جدا. عارفين قصة عمر بن حمام رضي الله تعالى عنه لما نبي صلى الله عليه وسلم قال قوموا الى جنة عرضها السماوات والارض، قال عرضها السماوات والارض؟ قال عرضها السماوات والارض. قال دخل دخل. قال ما حملك على ان تقول دخل؟ قال رجاء ان اكون من اهلها. قال فانت من اهلها. ثم اخرج تمرات من قرنه من جرابه، خرج كم تمره كده ياكلها، وبعدين اول ما هيبدا ياكل نظر اليها وقال لئن حييت حتى اكل هذه التمرات انها لحياه طويله، ثم القى بها ودخل قاتل حتى قتل. صحيح. يبقى اي شيء دون الجنة طويل، لكن اللي بيأثر الطرق على الناس ايه؟ طرق الشهوة ونحوها، ان هو شايف لذته او واجد لذته فيه وبالتالي بيعتبرها قصيرة، لكنها في الحقيقة لو انه استشعر فداحة ما يفعل هيعرف ان هي طويلة جدا ومليئة بالاشواك ومليئة بقطاع الطريق اللي هم الشيطان وحزب الشيطان والعياذ بالله تعالى. بهذا تبين لنا ان الانسان يسير في عمله الاختياري سيرا اختياريا ليس اجباريا، وانه كما يسير لعمل دنياه سيرا اختياريا وهو ان شاء جعل هذه السلعة او تلك تجارته. تلاقي واحد بيتاجر في الاخشاب، واحد بيتاجر في اللحوم، واحد بيتاجر في الرز والبطاطس، واحد بيتاجر في الملابس. ليه؟ هو شايف ان ديت اقرب وانجح الوسائل اللي تحقق ايه؟ طلبه وهدفه، فبيسعى فيه. واحد عايز يبقى مستواه الماده عالي جدا يقول لك انا ادخل كليه الطب عشان لما اطلع دكتور هاخد كشف قد كده وهيبقى عندي مال قد كده وهعمل واسوي والاخر، بيضحي كم سنة من عمره عشان يبقى دكتور في الاخر.

ان كل شيء في هذا الوجود الله عز وجل خلقه، ثم بعد ذلك الانسان حر يختار هذا المخلوق او هذا المخلوق، او يسير على هذا الضرب او ذاك الضرب. هذا امر. الامر الثاني ان الانسان لا يمكن ان يفعل شيئا الا باجتماع هذين الامرين، ارادة وقدرة. لا يصلح ان يأتي بشيء بغير اجتماع الامرين معا. يعني لو قلنا ان الان يمكن ان انتقل من مكان هذا واجلس على الارض ولا لا؟ ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن، ولكني مش عايز كده. يعني فقدت هنا الايه؟ فقدت الارادة، مع ان المسألة عند القدرة ان انا اتحرك من هذا وانزل على الارض، حتى لو يعني عافانا الله واياكم مشلول هترمي اقع على الارض. يعني حتى وان كانت القدرة ليست كاملة، لكن انا ليست لي ارادة ان انا انزل، خلاص انا مكان. طيب، لكن ممكن يكون بقى في واحد ثاني مريد ان يقوم يقعد مكاني، ولكن لا يستطيع ان ينهض من الارض، محتاج حد يشيل الحط لفقد الايه؟ لفقد القدرة. فلما كان الارادة والقدرة مخلوقتين لله عز وجل، قلنا انه السبب المترتب عليهما كأن الله عز وجل هو اللي ايه؟ كأن الله عز وجل هو الذي فعله، فنسب الى الله تبارك وتعالى من هذا الباب. ولأجل هذا قال سلم: والشر ليس إليك. يعني الشر لا ينسب إلى الله تبارك وتعالى، لأنه لا يحمل المرء عليه، ولكن قد يختار الإنسان فيخلي الله عز وجل بينه وبينه. هو اختار أن يمشي في الطريق ده. هل كل واحد مسؤول؟ أنت الوعدي واحد ماشي في طريق شر، هل أنت مسؤول أنك تؤف وتمنعه منه بالعافية؟ لو ما منعتوش حد يحذبك؟ الا ان اكون انا مسؤول عنه مسؤولية تفرض علي ان انا ايه؟ امنع. لكن لو منعته يبقى انا صاحب فضل عليه. ولله تبارك وتعالى المثل الاعلى. يبقى كلام الشيخ هنا واضح في المسألة، ان النهاردة لكي يأتي الانسان بشيء ما لابد من اجتماع إرادة وقدرة، والإرادة والقدرة الله عز وجل خلقهما، وبالتالي لو سلب واحد منهما يبقى لم يتحقق له أي فعل. لكن الله عز وجل أعطى الإنسان إرادة كاملة وأعطاه أيضا قدرة، وعلى حسب القدرة كلفه. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يبقى ما كلفه شيئا فوق قدرته او فوق طاقته. ليه؟ لان لا يمكن هيتحقق شيء بفقد القدرة. واعطاه الارادة الكاملة هو حر. ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها. موجودة في النفس وموجودة في النفس. قد افلح من زكاها. اذا هو حر يختار طريق التزكية، وقد خاب من دساه. يبقى رجع المسألة ايه؟ الى الانسان نفسه. اما ان يختار طريق التزكية او يختار طريق التدسية. فان وفقه الله فبفضل من الله، وان خذله الله فبعدل من الله تبارك وتعالى. اظن المسألة يعني واضحة جدا. حيث ليش فكرة الشر كل شيء مخلوق، لكن لا يفعله الانسان الا بالامرين المذكورين، الارادة والقدرة. فلهذا كان مخلوقا لله عز وجل بهذا المعنى. وبالتالي الانسان هو الذي يفعل على الحقيقة. لكن انا اقول لك الان، النار فيها القدرة على الاحراق ولا لا؟ خاصيتها. لكن لما سلب الله عز وجل النار هذه الخاصية او هذه القدرة، لما ألقي إبراهيم فيها عملت حاجة؟ ما تقدرش تعمل حاجة. هو ده اللي احنا بنقول، ان الانسان وان كان عنده القدرة انه يعمل، لكن ممكن ربنا سبحانه وتعالى يسلبها منه في وقت معين. زي ما قلت المرة الماضية، ان واحد في طريقه الى معصية، قبل ما يوصل، مع ان خلاص كل الاسباب متوفرة وكل العوامل تساعده، قبل ما يوصل رجله اتكسرت.